جي شرفنا ليه؟ يبقى تشرح لنا الحكايه. فهو يختلف باختلاف الوضع اللغوي، بينما دكه لا، معنى وجود المقابل لمعنى العدم يفهم كل واحد ولو لم يعرف اللغه، يعني اهل اللغات المختلفه يفهمون هذا المعنى وان اختلف اللفظ الدال عليه في كل لغه طبعا. لكن ان معنى وجود يقابل معنى العدم والزوال وعدم الحصول او عدم التحقق او عدم، ده في ذهن كل بني ادم مهما اختلفت اللغه. واضح يا مشايخ؟ ادري اولاني. فهو قائم على فكره استمرارها، بيقول احنا بقى لو ذهبنا في التقسيم الى اي حاجه، وحتى لو اختلف وجهه النظر في الدلاله الاصليه، فنحن في كل الاحوال نستصحب، وعشان نفهم الكلام بالذهن بيتنم ملتفت الى هذا المعنى العام المشترك، وده دليل انه اشتراك معنوي. انما الثانيه مبنيه على فكره لكون الاستمراريه وفكره التقسيم، يعني اللي هو رسمتها حضرتك، وهو ان احنا لو جبنا اعلى الاجناس وجبنا تحته اجناس بسيطه، وجبنا تحته اجناس سفلى، وتحت الاجناس سفلى انواع، وتحت الانواع اشخاص وافراد، برضه مع هذا التقسيم فنحن يعني نلحظ المعنى الذي تشترك فيه الاقسام. ليه؟ لان مورد التقسيم معنى واحد، وبعدين بنقسمه سواء الى اجناس او انواع او افراد. ومعنى التقسيم ايه هو نفسه؟ ان في حاجه معانا زي هو ما بيقول دلاله اصليه عامه، وبعدين نضم فرق او مخصص، فضم هذا الاخص الى المعنى الاعم هو معنى التقسيم. ولا معنى التقسيم الا هذا. يعني لو خدنا مثلا معنى بني ادم، اذا نظرنا الى التعليم وعدمه انقسمه الى امي والى من يقرا ويكتب. إذا نظرنا لابد من ضم حاجة للمعنى العام. إذا نظرنا إلى الجنس هنقول رجل وامرأة، إذا نظرنا إلى آخره حسب أساس التقسيم. أساس التقسيم إيه؟ هو المعنى الأخص الذي ينضم أو يضم إلى المعنى الأعام، فتنشأ الأقسام. ومهما ذهبت بالأقسام إلى آخر مدى مش هتنسى المعنى الأولاني الذي هو مورد التقسيم. فيه هنا ألفاظ لغوية أو اصطلاحية لابد لمن يقرأ في علم. قلنا مرارا إن من العلوم الكلامية أن تعرف معاني المصطلحات الكلامية والفلسفية، ومن المعاني ومن العلوم الكلامية أن تتعلم آداب البحث والمناظرة، ومن العلوم الكلامية أن تعرف طرفا من المنطق، لأن نفس الأدلة اللي بنستخدمها دي أهو قياس اقتراني عادي ويختلف بالشكل أول أو ثاني أو ثالث أو رابع، ولا قياس استثنائي، والاستثناء في أنواع ومش كل منتج وشروط كل شكل وفي اتصالي وانفصالي، وده في كم حالة وده في كم حالة وكده. فهذه ومصطلحات مقدم وتالي حاجات يعني زي مبتدا وخبر مش عارف، مسائل يسهل الالمام بها، لكن من غير ذلك يصعب جدا الفهم. فبنقول بقى انه فكره التقسيم ضم الاخص الى الاعام فتنشا الاقلام، زي الامثله اللي ضربتها الرجل والمراه والمتعلم والجاهل من البني ادمين، وكلهم يشتركوا المعنى الادميه. فهو بيقول مهما قسمت فلن تنسى ما يسمى المقسم، ومقسم يعني مورد التقسيم، يعني المعنى الكلي الجامع. لكن اللي تحت قسم وقسم وقسم اقسام.

ايه في مصالح الامام ايه قواعد الاحكام ايوه فهو في القواعد قاعده من القواعد بس تتعلق بالمقاصد الضروريه والمقاصد الهرجانيه والمقاصد التحسينيه مقاصد الشارع ومقاصد المكلف من عمله وتطابقهما الى اخره فالان اصبحت تشبه ان تكون اجتهاد مستقل لانها بتتناول الافكار العامه والافكار العامه دي تشترك في الانظمه وهو يقول لك ده مصدر اساسي يعني ممكن المسلم ياخذ من نظام اخر اذا كان لا يتعارض مع اصول الشرع لكن اخواننا احيانا يعني تنقصهم المعرفه او تنقصهم الحكمه احيانا ولكن انا بدافع عنهم لياندي مع ما كان بيني وبينه والله انا اول امبارح كنا في اجتماع والناس يعني يقولوا السلفي قلت لهم يا اخوانا ما تنسوش ان السلفيين اليهود الاصوليين في اسرائيل يمارسون السياسه منذ 60 عاما او اكثر حوالي 64 سنة ومع ذلك كل سنه يزدادون تشددا بينما الطعن كان بيقول الديمقراطيه حرام اصبحت حلال وان صوت المراه عوره بس يعني انا قلت لهم ايه الصوت الانتخابي يعني ليس عوره اصبح حلالا فكتر خير الدنيا ولما بنناقش بنوصل برضه لحاجه صحيح نشف ورقناه لكن نشف الريق جه بنتيجه ونحن توافقنا على شيء بس الخلاف على مسائل بسيطه لكن اصل الخلاف هنا يعمل لك خلاف مع الليبراليين والاقباط وما يخلصش دول يستفزوا دول هذه التاسيسيه فانا قلت لهم احمدوا ربنا اللي انتم مش في التاسيسيه لو كنتم معانا كنتوا شفتم هذا بقى اهم الكلام يا شيخ قول لي على الصفحة الدليل الأول مش هقراه هقرا من أول الدليل الثاني أرينا الاعتراض عليه الدليل الثاني قلنا مبني على فكرة التقسيم ما دام في حاجة كلية كده الكل الجامع العبارة بتاعته اسمها ايه المقسم كده مقسم أو مورد التقسيم يعني إزاي بضم الأخص إلى الأعام تيجي أقسام هتاخد واحد من وتحط برضه خصائص جديدة تاخد تقسيمات تانية وهكذا وكل واحد من دول اسمه قسم أو قسيم القسيمات المفروض يعني متقابلة ولكن كلها مشاركة في المقسم يعني العلاقة بين المقسم والأقسام زي ما تقول أمر مخصص مطلق داخل في الكل إنما مباين لزميله القسم الثاني هذه فكرة التقسيم الثاني آخر سطر في صفحة 115 عندي مكتوبة غلط صححتها الثاني الدليل الثاني شكرا لك أسابيع القادمة إجازة كتر خيره يعني أنا أستاذن حضرتكم من أن إذا ربنا وفق إن شاء الله نقوم بفريضة الحج هذا العام وبالتالي فمن السبت القادم تسمحون لي إلى ثبوت 3 تقريبا هو إلى 4 إنما احنا هنرجع في أول وفد إن شاء الله وأول ماجي وبين 4 مرات ليه صحيح الله 4 شهر يعني أجازة فمعذرة للقيام ب

لأني ما كنتش فاهم أنه هو ضمن لجنة المناقشة. بس قلنا كلمتين على موسم وبعدين روحنا تاني نتكلم في التأسيسين. بس ربنا وفى يعني، لأن كان معنا 5 من الليبراليين هذه المرة، واحد منهم يقول دستور اللي انتوا عاملينه ده يعني عادي كده ما فيش حاجة أوت ستاندين كده، اسمه ايه أوت ستاندين؟ مميز وبارز بارزة لافتة للنظر متميزة كما قال الأستاذ اللغة الإنجليزية. فأنا مشيت هذا هو كان على الجنب على طول، عجبني في نوع القرآن. وإحنا مع نائب الرئيس أستاذ محمود مكي كل شوية أقول له أوت ستاندينج، أنا هجيب لك مثال أوت ستاندينج وآخر كلام بقى. بس مرة قلت تحملني الناس بيحترموا السن بقى، فقال بيكون يعني عرفوا إن إحنا، قلت لهم والله إيه فتحة للشيخ عبد الرزاق سنهوري، لأن عبد الرزاق السنهوري وضع في دستور 1953، وهذا دستور وضعه عبد الناصر في الدرب لا يعرف أحد عنه شيء، طلعناه واستخدمناه، وضع فيه قاعدة لا أظن أنها موجودة فيها دستور في العالم. يعني هذا الرجل كان عنده نظرة مستقبلية وإخلاص البلد، وهي في كل إنسان مش كله لا يتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور له أن يلجأ إلى مصر. يعني مصر تبقى واحة، قلت لهم كده المادة دي من أخطر ما في الدستور كله، واحة للمناضلين في العالم. مش بقى ولد عمنا اللي بيقولوا احنا واحة ديمقراطية في وسط غابة من الدكتاتوريات، وكان كلامهم صحيحا في يوم ما، ولا ايه؟ قالهم بقى ده مش أوت ستاندينج، اديك شرفتنا في حاجتين ونفعتنا. ومورد القسمة مشترك بين جميع أقسامه التي ينقسم إليها ابتداء، يعني تقسيم الأولان، يعني يمكن لما تنزل في التقسيم تنسى، إنما لما تقول مثلا الموجود يا إما واجب اللي هو ربنا، يا إما ممكن اللي هو ما سواه من المخلوقات، يعني ما يحتاج في وجوده إلى غيره، هتنسى بقى المعنى الأصلي اللي هو الوجود، وجود مستغن عن كل ما سواه، ووجود لا يتحقق إلا إن كان هناك من يوجده، هتنسى المعنى الأصلي. هذا المعنى بيقول ابتداء، يعني يمكن يذهل الإنسان أو ينسى لما ينزل في التقسيم إلى أبعد. هذا معنى العبارة والله أعلم. وأظن الحواشي بتقول كده، أنا مش عايز أنزل بكم إلى الحواشي، ولكن اللي عايز ياخذ الحاجات دي مش هقولها تاني لأن أنا أمليتها من قبل. حصل اللي كان معانا في الدرس قبل الماضي عارف، إنما اللي ما خدهاش ياخد نسختي بس مش ينام عليها، يديها لي على طول. في واحد خد مني حاجة وما جابهاش، أفتكرها بعد شوي. ما تيجي الحاجة إليها بقى يسأل حاتم. سبت يا مولانا، سبت الأمير؟ لا، سبت الأمير خدته، رجعت به لأن الذي طلبه هو لما جاش، وأنا شلتهم، شلت الاثنين، سبت الأمير والنقد الوارد عليه. ومش هجيبهم تاني لان حضرته ما جاش. فانا بقى خلاص ولا احنا بقى يعني ده حاجة ثانية ومختفية. ومورد القسمة مشترك بين جميع أقسامه التي ينقسم إليها ابتداء، وتحت الابتداء تقسيمات متوالية ابتداء، لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك. أظن واضح دلوقتي، نضيف فروق فردية اللي اسمه أساس التقسيم. ما هو يقول لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في التقسيم، لكن بشرط يكون في أساس للتقسيم. مش لا مشاحة أي واحد ياسم جمع عايز، لا، بناء على أساس واضح في ذهنك اللي هو بنقول عليه ده، اللي هو ضم الخصوصيات إلى العموم. أخوك مركب البتاعتين ومش قادر يسمع. مختص يا عالم ضم مختص إلى مشترك. جمع ما هي هي ضم مختص إلى مشترك أو ضم مختص إلى عام أو الأخص إلى العام، فهو ينشئ الأقسام كده. وحقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك أو عام. لا يقال، هنا بدأ اعتراضه، وده اعتراض على الدليل الثاني اللي احنا فيه ده اللي هو مبني على فكرة التقسيم. لا يقال، دي عبارة اصطلاحية انتوا عارفين معناها، ربما يبدو لمعترضا ان يقول ان يعترض، لكن لا، ما يصحش، لأن نقول. فهو ما قد يكون وجه او لم يوجه، ولكن هو يتوقعه، وده من حساسية الباحث انه يتكلم يوضع نفسه موضع اللي بيسمع او اللي بيقرا، ويشوف ماذا عساه ان ينشا في ذهنه من اعتراضات ويجاوب عليه، مش يستنى لما يقدم الاعتراض. ده بنسميه او اخوكم يسميه الحساسيه البحثيه. فلاش تقول انا ساتبع المنهج اللي مش عارف ايه التحليلي النقدي المقارن وكلام ملوش معنى، كل واحد يقوله، ولكن المهم عمليا السلوك البحثي نفسه. انت معايا؟ كثير منكم مشتغل بالبحوث الجامعيه. ضم مختص الى مشترك لا يقال، يبقى ده بيان الاعتراض المتوقع، ثم تأتي الإجابة. قسمة الوجود إلى ما ذكرتم ما هيش قسمة معنوية ولا حال، هي قسمة لفظية. كيف؟ قسمة الوجود إلى ما ذكرتم للاشتراك اللفظي فقط مش المعنوي، كما تقسم العين زي ما قلنا إلى الفوارة والباصرة. عرفنا الفوارة يعني عين الماء المنبثقة، أو الباصرة الجارحة. كما تقسم العين، يعني لفظ العين مفيش حاجة ورا كده أهلا، إلى باصرة وفوار وجاسوسة ومعدن سمين وزعيم من الزعماء او علم يقول لك مجلس الاعيان جمعين وكده. فالعرب وضعتها لكل هذه المعاني وضعا مستقلا لكل معنى. كما تقسم العين الى الفواره والباصره لكونه، الضمير هنا راجع ليه؟ الوجود، لكونه اي الوجود مشتركا بينها لفظا، مشتركا بينها، بينهما اللي قدامي يعني بين الوجود الواجب والوجود الممكن، هذه غرض لفظا. الفوارة والبصرة ممكن أقول لكونه لفظ العين، بين الدلالتين كون لفظ العين مشتركا بين الفوارة والبصرة. ما كانش يقول لكونه باللام، كان يقول إذ هما دلتان على كذا، إنما يقول لكونه. أظن بيرجع لورا شوية